ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أما بعد، نتناول بإذن الله تعالى في هذه المحاضرة الحديث عن صفة الكلام. هذه الصفة التي أخذت حيزا واسعا في التاريخ الإسلامي، وكانت سببا في ابتلاء الأمة الإسلامية ببدعة القول بخلق القرآن التي قتل بسببها مئات بل آلاف من المسلمين. طبعا الكلام عن صفة الكلام، قد يقول قائل يعني ما الفائدة اللي هتعود على الأمة الإسلامية من قضية الحديث عن صفة الكلام؟ هي المسألة مسألة عقيدة، مسألة منهج، من يتمسك بنهج أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا يتنازل حتى عن كلمة واحدة، لأن هذه الصفة صفة الكلام فصلت بين منهجين، منهج السلف وبيمثل الإمام أحمد بن حنبل، ومنهج الخلف وبيمثل أمير المؤمنين الخليفة المأمون بن هارون والمعتصم بن هارون وكذا الواثق، ثم في عصر المتوكل رفعت المحنة. 14 سنة والأمة الإسلامية تعاني معاناة شديدة جدا جدا، تغيرت فيها ملامح الدعوة، حتى أن الغربة أصبحت لدرجة أن ما فيش واحد يجرؤ أن يصرح بما نزل في القرآن ويعارض أفكار هؤلاء. فعلا وصلت الدرجة شديدة جدا جدا، واستمرت آثارها حتى الآن، وسوف ترون بإذن الله تبارك وتعالى أن كثيرا من الناس ما زالوا يؤيدون هذا الفكر اللي هو الفكر الاعتزالي، الذي انقلب الآن في صورة أو في ثوب المتكلمين في عقيدتهم في الكلام. ولذلك احنا القواعد التي درسناها في بيان منهج أهل السنة والجماعة في توحيد الصفات سوف نطبقها على صفة الكلام، ونرى مذهب السلف ومذهب المخالفين. مذهب السلف الصالح مبني على تصديق الخبر وتنفيذ الأمر، فالله لو أخبرنا عن شيء صدقناه، فأخبرنا في كتاب الله أنه يتكلم، فالكلام وصف ثابت لله عز وجل، لأن الله أخبر عن نفسه بكيفية تليق به، يعلمها هو لا نعلمها نحن، وليس له مثيل في كيفية كلام. نحن نتكلم عن طريق الفم واللسان والهواء اللي هو مندفع من الرئتين على طريق مقاطع أو مخارج الحروف، فيحدث الصوت في حقنا، لكن كيف يتكلم ربنا تبارك وتعالى؟ أقول لك الله أعلم. هل كلامه بكيفية؟ نعم كلامه بكيفية، بس من الذي يعلم هذه الكيفية؟ هو. أنا ما رأيت الله وما رأيت له مثيلا، لكن من ظن أن الله لو كان متكلما لكان له فم ولسان؟ يبقى هذا فهم أعوج وفهم أعرج، لا يقول صاحب فطرة سليمة. الله يخبرنا أنه يتكلم ويقول لا يتكلم، إن أخشى لو أنني أثبتت وصف الكلام فقد شبهت الله عز وجل بخلقه. هذه الحجة التي من أجلها نفوا صفة الكلام عن الله عز وجل. لكن احنا بنقول في معتقد السلف الصالح أن الله يتكلم كما أخبر عن نفسه، والكلام وصف ذاتي لرب العزة والجلال. يعني احنا مثلا لما نشوف في الأدلة التي لا حصر لها أن الله عز وجل يخبرنا عن وصف الكلام في حقه، يقول وكلم الله موسى تكليما. خلي بالكم ما الفرق بين الفعل كلم والوصف التكليم، وكلم الله موسى ايه تكليما. هنا مؤكد الفعل لغة، لكن احنا عايزين من باب الاعتقاد. ما الفرق؟ ما اقول لك مثلا وكلم الله موسى تكليما، زي مثلا في قول الله تبارك وتعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قدر فعل، طب والتقدير؟ نقول وصف فعل. ما الفرق بين الفعل ووصف الفعل؟ لاحظوا في الكلام الآتي: وصف الكلام وصف ذاتي، ووصف فعل وفعل رب العزة والجلال. يعني في صفة الكلام هنقول الثلاثة دول. وصف ذاتي ليه؟ لأن من لوازم الكمال مش ممكن نتصور إله بغير إيه؟ وصف الكلام. يعني عقلا مش ممكن. وأثبت الله لنفسه ذلك نقلا، النقل المقصود به إيه؟ كتاب السنة، النص. وكلم الله موسى إيه؟ تكليما، فثبت بالنص أن الله يتكلم. وعاد الله عز وجل على من اتخذ إلها لا يتكلم، فقال واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. أول ما عاب عليه ماذا قال؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ يعني كيف يتخذون إلها لا يكلمهم؟ فلو كان الله لا يتكلم يبقى أنت وصفت الله عز وجل بالنقص اللي وصفوا به بني إسرائيل فيه عندما عبدوا العجل. هو وصف بني إسرائيل تتخذون إلها لا يتكلم. وإبراهيم عليه السلام لما قال يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إذن الإله لابد أن يكون يسمع ويبصر وقائم بنفسه ويقيم غيره في ملكه، إلى غير ذلك من الأوصاف اللازمة لوصف الألوهية. فالله تبارك وتعالى يتكلم كما يليق بجلاله، والكلام في حقه وصف ذاتي. وقلت لكم قبل كده أن الوصف الذاتي هو كل وصف لازم للكمال الإلهي لا يتعلق بمشيئته، لا يتعلق بإيه؟ بمشيئته. فكل وصف يعد كمالا لازما لا يتعلق بالمشيئة نسميه وصف إيه؟ زي الوجه مثلا، دي صفة إيه؟ ذات اليد، ها؟ ذات العزة صفة ذات. إنما الإعزاز وصف فعل، القدرة التقدير وصف فعل، العلو الاستواء، لا بقى الاستواء ذات ده اللي اتعلمناه، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم. فوصف الفعل تعلق بمشيئته، يبقى العلو وصف ذات والاستواء وصف ايه؟ فعل. لأن الاستواء وصف الفعل في دلوقتي، وصف الذات ما لا يتعلق بمشيئة، ما لا يتعلق بمشيئته، وهو من لوازم الكمال يبقى وصف ذات. فالكلام وصف ذاتي وأيضا وصف فعلي، يعني في أوصاف تجمع بين صفة الذات وصفة الفعل. صفة الذات ليه؟ لأن مش ممكن أتصور إله من غير إيه؟ كلام. يبقى ده لازم وصف ذاتي لله عز وجل. وصف فعل لأنه يتكلم بمشيئتي، فإن شاء تكلم أو كلم من شاء من خلقه وإن شاء لم يتكلم. إنما أنت هتقول لي مثلا إن يلزم لكي يكون متكلم إن واحد يقعد يتكلم 24 ساعة؟ لا مش لازم. يعني احيانا اتنين يبقوا ماشيين مع بعض، يقول لك خلي بالك اللي على اليمين مصاب بآفة ما بيعرفش يتكلم اخرس، واللي على الشمال كلمه الاول لان التاني مش هيرد عليك. يبقى هما اتنين ماشيين مع بعض ما فيش واحد منهم يتكلم خالص، بس انا اعرف دوت فيه صفة الكلام وده ما فيش فيه ايه صفة الكلام. فاللي فيه صفة الكلام هل يلزم ان يتكلم لكي يتصف بالكلام؟ مش لازم. انت قبلك ازاي؟ لكن لو لديه صفة الكلام يبقى عنده القدرة أن يتكلم كما شاء أو وقت ما يشاء. واخدين بالكم من النقطة ديت؟ ولله المثل الإيه؟ ويجوز في حق الله قياس ولا يجوز في حق قياس التمثيل والشمول. يبقى الكلام عرف أنه وصف ذاتي ووصف إيه؟ فعل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى موصوف بالكلام لأنه أخبر عن نفسه، وهو وصف كمال في حقه، وصف كمال في حقه اتصف به أزلا وأبدا وأخبر عن نفسه بذلك في أحاديث كثيرة جدا. ولذلك الإمام البخاري لما كان يرد على المعتزلة ما يجيبش غير أحاديث، يجيب مثلا إيه حديث عدي بن حاتم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، سيكلمه ربه، واضحة جدا. طيب غير كده مثلا أحاديث كتير زي إن آخر أهل الجنة دخولا وآخر أهل النار خروجا، من النار رجل يخرج حبوا فيقول له ربه ادخل الجنة فيقول ربي الجنة ملأة، يبقى في كلام بينه وبين الحق سبحانه وتعالى. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه إيه؟ ربه. وإحنا قلنا الآية دي تلقاها من صفوان، لأن أول من نفى وصف الكلام عن الله عز وجل كان الجعد بن درهم. الجعد ده أستاذ الجهم صفوان، وإحنا عرفنا قصة الجهم صفوان بكده لما نظره السمنية وقالوا هذا ربك الذي تعبده، هل يرى؟ قال لا. هل يسمع أو يحس أو يمس؟ فقال لا. قالوا إذن هو ليس بإله. فبعد 40 يوم ترك الصلاة 40 يوما، ثم خرج عليهم بسؤال آخر، قال الروح اللي فينا هل ترى؟ قالوا لا. هل تسمع أو تحس؟ أو قالوا لا. قال كذلك الله هو في العالم كالروح في الجسد، لا يسمع له صوت ولا يرى له ذات، هو في كل الوجود. وظهرت فكرة ان ربنا في كل الوجود منين؟ من الجهم ابن صفوان. فنفى اوصاف الحق سبحانه وتعالى يعني جريا على ما قاله استاذه الجعد بن درهم. ثم بعد ذلك لما نفى الصفات نفى العلو والاستواء على العرش، وقال عن الآية اللي بتقول الرحمن العرش استوى لو وجدت السبيل إلى حكم المصحف لفعلت، وأنا قلت لكم القصة بتاعتها. فكان من ضمن الإشكالية اللي أحدثت قضية القول بخلق القرآن إن هم لما نفوا عن الله عز وجل الصفات، الجعد بن درهم قتل بسبب ذلك لما قتله خالد بن عبد الله القسري أمير من الأمراء بني أمية، من آخر أو أمراء بني أمية، قال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه يزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل وذبحه. والكلام ده بعد ما استفتى أهل العلم في زمانه. فنفى الصفات وعطلها وأقاموا عليه الحجة فقتلوه. الجهم صفوان كان تلميذ للجعد بن درهم، فلما حصلت المناظرة ونفى الصفات بدأ الجهم صفوان بقى ينظر في القرآن. هو أجاب إجابة عقلية ولا نقلية؟ عقلية. إجابته ديت إن ربنا في العالم زي الروح في الجسد هو في كل مكان، دي إجابة عقلية. بدأ بعد ذلك ينظر في القرآن، الآية اللي توافقه ياخدها والآية اللي ما توافقهوش يرد، من وجهة نظره طبعا. ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن ما أنزلوش عشان يوافق الجامع صفوان أو يعرضه، أنزلوا هداية للبشرية، الخبر يصدق والأمر إيه ونفق. فبدأ يشوف الآيات، فمر على قول تعالى الرحمن العرش استوى قال لو وجدت السبيل أنا حكم مصحف فعلت، ومر على آية فقال ما أظرف محمدا حين قالها صلى الله عليه وسلم. هو كلمة ما أظرف محمدا حين قالها إيه اللي خليه كده؟ هو القرآن كلام محمد ولا كلام الله؟ كلام الله عز وجل. فإيه اللي خليه القرآن كلام محمد؟ لأن هو لما ظهرت إشكالية نفي الصفات وإن ربنا ما بيتكلمش، فجيه سؤال يطرح نفسه، إذا كان ربنا ما بيتكلمش زي ما بتقوله، طب القرآن ده كلام مين؟ إحنا نقول كلام الله لأن الله تكلم به، أنتوا بتقولوا ما بيتكلمش، وقعوا في إشكال شديد فعلا. قالوا إحنا سمعنا الكلام من مين؟ من محمد صلى الله عليه وسلم. طب محمد مخلوق، يبقى صفات محمد برضو ايه؟ مخلوق. يبقى كلام محمد مخلوق، ونقول ان ربنا خلق الكلام فين؟ في محمد صلى الله عليه وسلم. هذا اصل القول بخلق القرآن. فطالما ان محمد مخلوق يبقى كلام مخلوق، والقرآن كلام محمد، ما اظرف محمد حين قالها زي ما الجامع صفوان قال، يبقى القرآن برضو ايه؟ مخلوق. فظهرت قضية القول بخلق القرآن على يد الجعد بن درهم وايضا على يد الجهم ابن صفوان. كان الكلام ده بسيط ليه؟ لان يعني افراد قلائل اللي قالوا الكلام ده، وكان شيء شاذ بين السلف الصالح، لان الجهم صفوان تقريبا 328 لما قتل، يعني الربع الاول من القرن الثاني. فاستمر هذا الفكر حتى ظهر عصر الاعتزال. في عصر المعتزلة هم نفوا صفة الكلام والصفات كلها. المعتزلة لهم عدة أصول، فاكرينها؟ أعدهم مع بعض كده، احنا عايزين نراجع اللي خدناه. أول أصل المعتزلة إيه؟ التوحيد، والثاني العدل، والثالث المنزلة بين المنزلة، والرابع إنفاذ الوعيد، والخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نيجي الأصل الأول اللي هو متعلق بمحاضرة النهاردة، التوحيد عند السلف والتوحيد عند الخلف من المعتزلة. التوحيد عند السلف توحيد يؤدي إلى إثبات الصفات. التوحيد عند المعتزل اللي يقولوا عليه الأصل الأول من أصولنا توحيد معناه تعطيل الصفات، وأنا شرحت لكم قبل كده ببساطة شديدة جدا الفرق بين التوحيد هنا والتوحيد هنا، فاكرين وأنا بضرب لكم بقياس الأولى. لو واحد وقف في مدرسة وقعد يقول ابني لا نظير له، يعني محدش زيه، يفرد ابنه ويوحده عن بقية الطلاب، قول محدش زيه، محدش زيه في إيه؟ محدش زيه ده توحيد. فلما ذكرت الصفة يبقى كلام فاضي مش كده؟ يعني ينفع يقول ايه اسمه يا جماعة والناس قاعدة ما شاء الله زي العدد ده كده، ابني ما حد زيه ولا افضل منه. فواحد يقول لك في ايه؟ يقول ولا له اي صفة، ولا له اي صفة. يبقى انت كده مدحته ولا ذميته؟ الانسان يمدح باثبات الصفة ولا بنفيه؟ بالاثبات. يعني ما ينفعش اقابل واحد في الشارع واقول والله يكرمك انت راجل ممتاز بس مالكش اي صفة عندي على الاطلاق، يقول لك جزاك الله خير انت كده ما شاء الله فاهم التوحيد كويس. هو ده مذهب، هو ده مذهب المعتزله بالظبط، يقول لك التوحيد ان تنفي الصفر. ليه؟ اصل ربنا ليس كمثله شيء. يبقى ربنا لما يخبرنا ان العرش يقول لك لا ما تثبتوش على العرش، ينزل الى السماء، اوعى تفهم الكلام ده، ده ظاهر باطل. ياتي لفصل القضاء، اوعى يجيء، يبقى متحرك، كل متحرك محدث، نزل ربك نزل وابدا وحد وحد، وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوضى نوم تنزيه، يقول لك نزه ربنا، دي مشابه الحوادث. يبقى اذا دلوقتي انت عايز تنفي الصفات كلها عن الله وتقول ربنا مالوش ولا صفه. يا اخي لو قلت لك في الشارع تزعل مني؟ تزعل ولا تتبسط؟ المعتزل يتبسط مش كده برضه؟ ابدا والله بيزعل برضه. يعني هو ما يبلاش على نفسه، يبلى على مين؟ على الله عز وجل. يقول لك ايه؟ اوعى تثبت له صفه، لا تثبت لله وصف. طب هم لما نفوا عن الله صفه الكلام برضه الاشكال، القران موقفكم منه ايه؟ قالوا والله احنا سمعناه من الرسول، يبقى الرسول مخلوق عليه الصلاه والسلام، يبقى ايه القران مخلوق. او نقول محمد سمعه من جبريل وجبريل مخلوق، يبقى برضه القران مخلوق. وهم بيدوروا في القران على ايات تساعدهم في خير، يقول لك الله خالق ايه؟ كل شيء. نستنى ما نشوف الامام محمد رد عليهم وقال لهم ايه. نرجع الى موضوعنا تاني. يبقى دلوقتي الكلام صفة ذات، ده مذهب السلف الصالح، صفة ذات وصفة ايه؟ فعل. صفة ذات ليه؟ لأنها أو صفة الكلام لأنها صفة كمال لله عز وجل، لا يمكن أن نتصور الذات الإلهية بدونها، لازمة للحق سبحانه وتعالى. ودي من الصفات برضو اللي بيتكلم عن الأشعرية، وحنذكر مذهبهم بعد قليل. يبقى الكلام وصف كمال الله عز وجل، وأيضا وصف فعل له لأنه يتعلق بمشيئته، إن شاء كلم أهل الجنة، وإن شاء كلم محمدا صلى الله عليه وسلم، وإن شاء كلم جبريل، وإن شاء كلم موسى، وإن شاء كلم من شاء من خلقه. إنما ربنا يقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، أقول وكلم الله موسى تكليما. فيجي واحد معتزلي ينفي صفة الكلام عن الله يقول لك إيه؟ يقول لأبي عمرو بن علاء أحد القراء أنا عايز منك خدمة. خير؟ أريد، أنت راجل بتاع قراءات، طيب وإيه المطلوب؟ يقول لك أريدك أن تقرأ قول الله وكلم الله موسى بنصب لفظ الجلالة. فهمت عايز إيه؟ الآية بتقول وكلم، كلم فعل ماضي، والله الموقع العربي في محل رفع فعل، وموسى في محل نصب مفعول، يبقى اللي بيتكلم مين؟ واللي بيسمع وكلم الله موسى. قال له أنا عايزك تحط فتحة على لفظ اسم الجلال وكلم الله موسى. أنت أنا هتخسر حاجة، أنت راجل من العلماء بتوع القراءات، يعني بس شيل الضمة وحط إيه؟ فتحة. فهو عارف إن هو تبع الجهمية والمعتزلة، لأن بنقول على المعتزلة جهمية على اعتبار إن هم امتداد لهم، بينفوا عن الله عز وجل صفة الكلام. فقال له طب افرض إن إحنا وافقناك في المسألة دي وشلنا كلمة الضمه في حقنا ايه فتح، هنعمل ايه في الايه اللي بتقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هنشيل ربه دي ازاي بقى؟ فبوت المعتزلي، لان الايه هنا واضحه في ان المتكلم مين؟ رب العزه والجلال. فهذا دليل على انه ممكن يتجرأ على كتاب الله لكي يحقق غرضه وهواه في نفي اوصاف الله عز وجل. شفت بقى الانسان قد يصل ويعمى عن رؤية الحق، مش عايز يشوف. يعني واحد بيقول لك شوف انا مش عايز اقرا الكتاب ده ولا تقروه ولا تسمعوه، وانصحكم يعني احد الاخوه كان في احد القنوات الفضائيه بالامس، فواحده بتساله ايه رايك في كتاب الاسماء بتاع الدكتور محمود عبد الرازق، فالمهم الاخ بيقول لها ايه، بيقول لها انا انصحك ما تقريش الكتاب ده وما تخليش حد يعرف، اخبالك ازاي وما تعرفش حد بيه ليه يا اخي، هي فيه منكر ولا حاجه ولا ايه؟ وبعدين تسال اغلب هؤلاء يقول لك انت قراته، يقول لك لا انا ما قراتوش. طب شيء ما قراتوش ازاي بتقول عليه؟ هو مش عايز يشوفها وخلاص، يقول لك لا. يعني ايه الحكايه بالظبط؟ نفهمها ازاي يا اخوانا؟ قضيه صعبه جدا صراحه. انا لما اقول اقرا كتاب لو وجدت فيه اخطاء اقول والله هذا لا تقراوه لكذا لان فيه كذا وكذا وكذا وكذا، انما اسال انت قراته، يقول لك لا ما قراتوش. طب هعمل ايه طيب؟ ها يعني ازاي نتفاهم مع واحد يكون بهذا المنطق يقول لك لا ما تقراش عشان كذا؟ القصد انا بس بضرب لكم مثل ان الانسان قد يرى الحق امام عينه في اشياء ويخفى من لوازمه ويخفى عليه لوازمه. ما انت لو قلت وكلم الله موسى بنصب رفض الجلاله ما هيقول لك طب ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ايه ربه، ونسبه القول الله في مواطن كثيره ماذا ستصنع بها؟ طيب نرجع الى كلامنا في وصف مذهب السلف الصالح. ما الفرق بين كلم والتكليم؟ وكلم فعل وايه والتكليم؟ طب واحد يقول لي ما الفرق بين الفعل ووصف الفعل؟ دي النقطة المهمة بقى. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. خلق نقول عليها ايه؟ وقدر ها؟ قدر فعل. والتقدير خلي بالكم الفرق بين الاثنين بقى. وصف الفعل يتعلق بالمشيئة ولا يتعلق بالزمن. الفعل يتعلق بالمشيئة وبالزمن. يعني بقول مثلا ايه، خلي بالكم النقطه دي، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قدر بفعل ولا وصف فعل؟ فعل ارتبط بزمن. قدر الله مقادير الخلائق، حديث صحيح، قدر الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بكام؟ اذا ارتبط بزمن اهو مش كده. ولما جاء موسى لميقاتنا، ميقات ده يبقى وقت ولا مش وقت؟ زمن. وكلمه ها ربه، وكلمه ايه ربه، وكلمه بفعل، وكلمه ربه كان على جبل الطور، ارتبط بزمان ومكان. يبقى ربنا موصوف بالتكلم كفعل وموصوف بالتكلم كوصف فعل يتعلق بمشيئته ان شاء فعل او لم يفعل. الفرق بين الفعل ووصف الفعل ان وصف الفعل ازلي اتصف به ازلا وابدا، انما الفعل ارتبط بزمن. فهمتوا الفرق بين الاثنين؟ لعل اكون انا بسطتها خالص. الفعل بيرتبط بوقت بزمن، انما وصف الفعل بيرتبط بايه؟ بالمشيئة. دائم يعني هو في اي وقت ان شاء ان يتكلم، ان شاء ان يخلق، ما الذي يمنعه؟ ولذلك ربنا سبحانه موصوف بالخالقية في الأزل وموصوف بالخالقية في الأبد. معايا اخواننا في النقطة دي؟ القدرة وصف ذاتي لله عز وجل يتعلق بالمشيئة. يعني لا يتعلق بالمشيئة، يعني ممكن واحد يسألك لك هل يشاء الحق سبحانه وتعالى أن يكون عاجزا؟ نقول له لا ما ينفعش الحكاية دي. ليه؟ لأن القدرة وصف إيه؟ ما يتعلقش بالمشيئة. فإن تعلق بالمشيئة يبقى التقدير. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يبقى وصف الفعل متعلق بمشيئته ان شاء فعل وان شاء لم يفعل، بس ما ارتبطش بزمن. انما لو ارتبط بزمن يبقى ايه؟ فعل. احسنتم. النقطه دي من ادق النقاط في فهم باب الاعتقاد. بل تاني اعيدها تاني. حاضر. انا هطول عليكم الليل ان احنا قدامنا قصه طويله. وصف الفعل كل وصف تعلق بمشيئة الله ولم يتعلق بزمن، زي التقدير وزي الكلام. التكليم وصف فعل، وكلم فعل، الفعل بيرتبط بايه؟ بزمن. فالله يكلم بمشيئته في وقت معين يبقى ده فعل، انما موصوف بالتكلم موصوف بالكلام يبقى ده وصف ايه؟ فعل. وايضا وصف ذات، لان صفة كمال لله عز وجل. يقول لك الكلام وصف ذات ووصف فعل، واضحة كده؟ ان شاء الله تكون سهلة وميسورة. نعود الى المذهب الثاني كده، اتضح مذهب السلف الصالح. وطبعا ابن القيم له كلام حلو في نونية، والله ربي لم يزل متكلما وكلامه المسموع بالآذان. اللي بالك كلامه المسموع بالايه؟ فبقول لك مسموع بالآذان عشان ايه؟ عشان يأكد على حكاية الحرف والصوت، هنقولها دلوقتي. صدقا وعدلا احكمت كلماته طلبا واخبارا بلا نقصان، لان كلام ربنا سبحانه وتعالى نزل اما اخبار واما ايه؟ اوامر، اخبار او طلب، فالخبر يصدق والامر ينفذ. ورسوله قد عاذ بالكلمات من لدغ ومن عين ومن شيطان، ايعاذ بالمخلوق حاشاه من الاشراك وهو معلم الايمان. الكلمات استعاذ الرسول صلى الله عليه وسلم، اعوذ بكلمات الله التامه. خبلك ازاي اعوذ بكلمات الله؟ مش ممكن تكون كلمات الله مخلوق، يبقى كلمات الله صفة من صفاته، لأن الكلام وصف الحق سبحانه وتعالى. بل عاذ بالكلمات وهي صفاته سبحانه ليست من الأكوان. ده كلام في البدعة الكبرى، احنا طبعا كتبنا كلام طيب ان شاء الله ترجعوا له بمثل هذه الأمور. الجهمية أصروا على نفي صفة الكلام عن الله، وقال القرآن مخلوق، وكذا المعتزلة قالوا القرآن مخلوق. انتوا طبعا عرفتوا الوقت ايه قصة خلق القرآن او السبب فيها، يعني لان واحد نفسه يعرف خلق القرآن ده جه منين، ايه يعني كلمة خلق القرآن. فاللي هيقول القرآن مخلوق يبقى بيثبت الصفات ولا بينفيها؟ قولوا. ونفي الصفات معناها تكذيب بخبر الله عز وجل. شفتوا بقى ازاي؟ احنا بنقول عشان حسن النية هم نفوا الصفات بحجة انه بينزه ربنا على حسب كلامهم، ما قلناش ان الكلام ده كفر، قالوا ان الكلام ده ايه؟ ها؟ تعطيل. قالوا ان الكلام ده ايه؟ تعطيل. في باب الاعتقاد قلوا تعطيل. ليه عطل الصفة مش عايز يثبتها لله؟ لانه بيعتقد ان لو اثبتها فقد وقع فين؟ في التمثيل والتكييف، فيبقى تمثيل ثم ايه؟ ها؟ فاكرين ولا نسيتم؟ تمثيل بعد كده يرقى، فيبقى يرقى في الضلال يعني. تمثيل يعلى شويه يبقى ايه؟ تكييف، يعلى كمان يعلى كمان يبقى ايه؟ تحريف، اللي هو التاويل بغير دليل يعني يسموه تحريف، يعلى شويه كمان يبقى ايه؟ تفويض. التفويض، مش احنا قلنا التحريف بالتأويل اقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل، لانه ما حرف الا لانه عطل، وما عطل الا لانه كيف وايه ومثل. يا ريت ما تنسوش المعلومات دي عشان لما نيجي ننتقل الى موضوع اخر ونبدا في شرح موضوع الاسماء يكون انت نسيت موضوع الصفات. لا، احنا عايزين المعلومات تكون حاضره موجوده على طول، لان كل كلمه في الاسماء هتلاقيها مرتبطه بالصفات، واللي فاهم الصفات صح هيفهم الاسماء صح. ولذلك احنا بدنا نقول الصفات عشان كده، اما يكون الاساس متين في اي كلام هنقوله هتبقى انت مستوعب مؤسس على قاعده سليمه. وادي المحاضره رقم 18، واظن الحمد لله اللي تابعوا معنا احسوا باهميه هذه القواعد بالنسبه لمن يريد ان يعرف معتقد اهل السنه والجماعه. نصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. اللي حصل نكمل برضو المذاهب الناس في صفة الكلام. كلام المذهب الأشعري، مذهب الأشعرية اللي هو موجود دلوقتي معانا، واحنا بنقول على مذهب الأشعرية لأن ده قائم بيدرس للولاد في المدارس حتى الآن في جوهرة التوحيد وبعض الجامعات الأخرى في العالم الإسلامي زي في المغرب العربي، وكذا الحال في العراق الشعب يدرس المذهب الأشعري لأنه هو ده مذهب الإمام جعفر الصادق. وايضا الاباضيه في عمان في الخوارج بيدرسوا المذهب الاشعري، والهند وباكستان والدول شرق اسيا كلها بيدرسوا المذهب الماتريدي وكذا المذهب المتكلمين. فهم بيقولوا في الكلام، خلي بالكم المعتزله لماذا نفوا صفه الكلام؟ بقول لك احنا فينا صفر الكلام ان لو اثبتناها لله يبقى يلزم من ذلك ان نثبت لله الفم واللسان والكلام اللي بيخرج من الحروف ومقاطع الحروف. يعني انتوا بتفروا بقضيه نفي صفه الكلام عشان ما تشبهوش ربنا بالانسان المتكلم، مش كده؟ تعال بقى المذهب الاشعري. المذهب الاشعري بيقول ايه؟ المذهب الاشعري عندهم حاجه اسمها الكلام النفسي. يقول لك مذهب ربنا في الكلام هو الكلام النفسي. يعني ايه الكلام النفسي؟ يقول لك كلام ربنا صفه قائمه بذات الله، ليست بحرف ولا صوت، ولكن هي معاني قائمه بذات الله لا يذكرها الله عز وجل بصوت يسمع، ولكن يعبر عنها لجبريل، زي ما تقول إيحاءات أو إشارات يفهمها جبريل، وجبريل هو اللي ينطق بالحرف والصوت. فيقول لك كلام الله معنى واحد قائم بذات الله، إن عبر عنه، إن عبر بمبني المجهول، طب لما يجي منها المعلوم مين اللي يعبر؟ يقول لك الرسول أو جبريل عليه الصلاة والسلام. إن عبر عنها بالعربية يبقى قرآن، الحرف والصوت هنا قرآن، وإن عبر عنها بالعبرية يبقى توراة، وإن عبر عنها بالسريانية يبقى إيه؟ إنجيل. ده مذهب الأشعري، ليس بحرف ولا صوت، ولا يوصف بتقديم ولا تأخير ولا ترتيب ولا فصل ولا وصف. ليه؟ يقول لك أصل من صفات المحدثات. يعني معنى كده إن ربنا سبحانه وتعالى يوحي إيحاءات إلى جبريل، فجبريل يفهم الرسالة جملة واحدة، وجبريل هو اللي يتكلم الحرف والصوت. يعني كأنهم وصفوا جبريل بالكمال وسلبوه عن رب العزة والجلال. انتوا عارفين بقى ان تيمية يقول لهم انتوا فريتوا من تشبيه المعتزلة لربنا بالإنسان السوي إلى تشبيه أقبح، شبهتوا ربنا بإنسان الأخرس، فشبهتم الله بالمنقوصات. يعني المعتزلة، احنا المعتزلة أصرح، ولذلك مذهب المعتزلة احنا بنشوفه أحسن من مذهب الأشعرية في قضية الكلام. ليه المعتزله يقول لك احنا بننفي الصفه؟ بتنفوها ليه؟ بننفيها لان لو اثبتناها يبقى احنا شبهنا ربنا. يقول ده فهم تعبان، فطره منكوسه. مين اللي قال لك ان ربنا بيتكلم زينا؟ ربنا بيتكلم كما يليق بجلاله. انت شفت هو بيتكلم؟ يقول لك لا. في مثيل زيه؟ لا. طب حاجه انت لا شفتها ولا شفت لها مثيل؟ عرفت ازاي ان الكلام بيطلع بفم ولسان؟ يبقى ده قول الله بلا علم، فاخطأ. شبهت الله عز وجل بخلقه، ثم بدل ان تعيب فهمك السيء عبت كلام الله عز وجل. يبقى مذهب المعتزله معروف ضلاله من الاصل. انما الاشعريه يقول لك ايه؟ انا اؤمن بصفه الكلام، ودي من الصفات ايه؟ السبعه الثبوتيه، فاكرينها؟ افكركم به الفعل الحادث دل على ايه؟ اسمع، والتخصيص، والاتقان، وهذه الثلاثه لا تكون، والحي لابد ان يكون ايه؟ سميعا بصيرا متكلما. فقالوا ان ربنا سبحانه وتعالى متصف بالكلام. طب ليه قلتوا متصف بالكلام؟ قالوا لان الدليل العقلي بيدل على ان لازم يكون لها متصف بالكلام. طب ودليل النقل برضه، احنا اثبتناه لان ربنا اثبتها لنفسه في كتابه وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ طب لكن هم بيقولوا ايه؟ بس خلي بالك احنا بنثبت الكلام لكن الحرف والصوت وان ربنا يسمع منه كلام لا. ليه؟ اصل لو كان بيسمع منه كلام يبقى شبه المخلوق. انا تم نفس كلام المعتزله، بس المعتزله احسن شويه، انهم فروا من تشبيه الله بالسوي، وانتم شبهتم الله بالاخرس، ان يوحي ايحاءات فيديك اشارات وانت تفهم وتعبر. لازم يكون معاه واحد بلغه الاشاره عشان تفهمه، وفي نفس الوقت واحد يترجم له الكلام الى لغه عربيه او انجليزيه او فرنسيه او اي لغه من اللغات. طبعا ده مذهب اشد سوءا من مذهب المعتزله. يا اما تقول بتثبت الكلام كما يليق بجلاله، لا، يا اما تسكت خلاص. انما تقول لا انا اثبت الكلام بس مش بحرف ولا صوت ولا وصل ولا فصل ولا ترتيب ولا تقديم ولا تاخير، اوعى تفهم كده يا اولاد وتحفظ الكلام ده للولاد على انه هو ده الحق. ابدا، الله يتكلم كما يليق بجلاله. كيف يتكلم؟ نقول ايه؟ قولوا الله اعلم. انا لا شفت. اللي يسال عن الكيفيه تقول له كلمتين دول، انا ما اعرفش اجاوبك على الكيفيه لسببين. اننا ما راينا الله تعلموا انه لن يرى احد منكم ربه، حديث الامام مسلم، حديث صحيح، قول النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب الثاني ان انا ما شفتش واحد شبهه. لو شفت واحد شبهه هقول لك والله اللي شاف يا اخوانا يقول ريحوه. انما ربنا بيقول ليس كمثلي ايه؟ هيقول لك ازاي؟ طب كيف يعني الكلام بكيفيه؟ اقول لك بكيفيه تليق بالله، يعلمها الله لا نعلمها نحن. كده مذهب السلف ببساطه شديده جدا جدا. نرجع لموضوعنا. يبقى دلوقتي عرفنا مذهب مين؟ الأشعرية ومذهب السلف ومذهب المعتزلة واللي ما بيتكلمش من أصل القرآن مخلوق. نيجي بقى القضية كيف نناقش مثل هؤلاء. احنا هنضرب مثل باللي حصل في محنة الإمام أحمد بن حنبل وبدعة القول بخلق القرآن. شوف الإمام ابن القيم كان بيتكلم في نونية على الجماعة اللي هم المعتزلة والأشعرية، يقول لك ايه؟ بيستهزأ بعقيدته، يقول إن الذي جاء الرسول به لمخلوق ولم يسمع من الديان. ولكن القرآن ايه مخلوق؟ ده كلام مين؟ المعتزل. يقول إن الذي هم بيقولوا إن الذي جاء الرسول به لمخلوق ولم يسمع من الديان. والخلف بينهم، يعني هم مختلفين المعتزلة مين الكلام ده بقى كلام مين؟ والخلف بين فقيل محمد أنشأه تعبيرا عن القرآن، يعني اللي اتكلموا مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. والآخرون أبوا وقالوا إنما جبريل أنشأه عن المنان، يعني ربنا ما اتكلمش بيه بس جبريل هو اللي ايه اللي قاله. وتكايست أخرى وقالت إنه نقل من اللوح الرفيع الشان، خدوه من اللوح المحفوظ مباشرة ولكن ربنا سبحانه وتعالى لم يتكلم به. فاللوح مبدأه ورب اللوح قد أنشأه قد أنشأه خلقا فيه ذا حدثان. هذه مقالات لهم فانظر ترى في كتبهم يا من له عينان. لكن أهل الحق قالوا إنما جبريل بلغه عن الرحمن ألقاه مسموعا له، يعني جبريل سمعه سماع مباشر من مين؟ بحرف وصوت يسمع، سمعه جبريل من الله ونقله، ألقاه مسموعا له من ربه للصادق المصدوق بالبرهان صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. سمعه كما سمعه جبريل وألقاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغه إلينا كما سمعه من جبريل تماما بحروفه وأصواته. لأن هم يقول الحرف والصوت يلزم منه يقول لسانه فهم أبدا. طب أنت بتسمع المسجل والإم بسري ما شاء الله دلوقتي، تحط السماعة في ودنك وتمشي، لا في لسان جوه الإم بسري ولا فم ولا أسنان ولا هوى طالع ولا حاجة، والواحد قالوا الهوى جامد ولا جاي سخن حشو من جنب، بيتكلم إزاي ده؟ وبعدين احنا اما تيجي تتكلم تشوف موضوع صفة الكلام، ربنا قال في الكتاب اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايه ايديهم وتشهد ارجلهم ما كانوا يكسبون. وفي آية اخرى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا انطقنا الله الذي ايه انطق كل شيء. يسبح لله ما في السماوات وفي الارض وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيح الهدهد وجئتك من سبأ بنبأ يقين. مش قال الكلام ده؟ النملة قالت نملة يا نملة كلهم مساكن، بيتكلموا ازاي دول؟ في جهاز تنفسي بقى والرئة والبتاع وكلام، يعني مش عارف اقول لك ايه. طيب القصة بدأت امتى؟ شوفوا البلاء يا اخوانا، مذهب المعتزلة ما كانش معروف ولا حد يعرف عنه حاجة، عدد قليل، عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء إليه ما ينسب مذهب المعتزلة كما قدمنا وأسلفنا في المحاضرات السابقة. لكن اللي حصل إن الخليفة المأمون ابن هارون، ابن هارون الرشيد قبل ما يبقى خليفة اتصاحب على اثنين، واحد اسمه بشر المريسي. بشر المريسي ده كان بيقول ومتعصب جدا لمذهب المعتزلة، بيقول بخلق القرآن وإن ربنا سبحانه وتعالى لا يتكلم ولا يكلم، واللي يثبت وصف الكلام لله يبقى شبه. فالمأمون ابن هارون وقع في شباكهم. خليني أحكي لكم القصة بشكل عشان تشوفوا ماذا فعل سلفنا الصالح مع هؤلاء. بشر ابن غياس المريسي هذا أصل يهودي، ودخل بشبهة الكلام، ما تعرفش نيته ايه ولا وضعه ايه، لكن الصادق مع مين؟ مع الخليفة المأمون ابن هارون. في الحقيقة يعني الإمام الشافعي يقول عن هذا الجهمي اللي هو بشر ابن غياس المريسي، ناظرت بشرا ابن غياس فكان مما قال القرعة قمار وهي حرام، الاقتراع يعني بقول الاقتراح حرام ما يكون في امر من امور الدين. فبقول فذكرت له حديث عمران بن حسين في القرعة فبهت، حديث عمران اللي هو فيه أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته، كل ما يملك ستة من المملوكين هو المفروض يعتق الثلث فقط أو يتصدق بالثلث. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش طبعا هذا الرجل ما كانش له مال غير الستة دول. الرسول عليه الصلاة والسلام دعا بهم فجزأهم أثلاثة، يعني اثنين واثنين واثنين، وعمل قرعة بينهم، والقرعة دي وقعت على اثنين فأعتقهم النبي عليه السلام، والأربعة استرقهم تاني على أساس يكونوا مال لمين؟ لورثته. الحديث نص في القرعة بيقول القرعة حرام. طب انت جبت الكلام ده منين؟ جابوا بعقل بس اجتهادا كده، لكن رجعش النص أبدا. فلما قالوا الإمام الشافعي النص بهت، هذا يدل على ايه؟ على ان نوعيه هؤلاء الناس انهم لا يرجعون الى كتاب ولا سنه، ولكن ما يرونه بعقولهم يقولون به جذبا، ويتكلم به ويتحمل مسؤوليته قدام ربنا سبحانه وتعالى كما سترون بعد قليل، ان الشخص منهم يتجرأ على الحق ويقول ان هو ذا الحق وما عداه باطل، وهو على اشد ما يكون من الضلال. الاول بشر من المريسي هذا الإمام الدارمي سعيد، له كتاب اللي هو الإمام رد الإمام الدارمي سعيد على بشر المريسي العنيد، يا ريت الكتاب ده يكون عندكم، كتاب جميل وحلو، حصلت مناظرة بينه وبين الإمام الدارمي، هو كتيب صغير يعني، ده تقرا المناظرة وتشوف ايه اللي حصل، كيف ترى طريقة السلف الصالح في الرد على المخالفين، وازاي ان هم يأتوا بالأدلة ويسوقوها في موضوع شائك هذا الموضوع. ايضا من ضمن اللي كان متعصبين لمذهب المعتزلة واحد اسمه احمد ابن ابي دؤاد. احمد ابن ابي دؤاد هذا كان يعني يصادق المأمون ابن هارون الى درجة صارت بينهم محبة شديدة، حتى ان المأمون ابن هارون لما تولى الخلافة جعلوا قاضي القضاء، وقاضي القضاء دي اعلى سلطة يصل اليها انسان في الدولة الاسلامية بعد الخليفة. والخلافة ايامها بقى ما كانتش دولة صغيرة زي مصر او ليبيا، لا ده ماسكة من الشرق للغرب الشمال للجنوب، فهو قاضي القضاء في امة محمد صلى الله عليه وسلم احمد بن ابي دؤاد المعتزلي هذا. فلما الخليفة المأمون تولى الخلافة بدأوا يمدحوا وينافقوا مين؟ أحمد بن أبي دؤاد، وهو يقرب أتباعه لغاية ما خلى كل الوزراء تبع المعتزل، حتى إنه واحد من الشعراء يقول رسول الله والخلفاء منا ومنا أحمد بن أبي دؤاد، يعني بيفخر بذلك. فكان بعض العائلة برضو المالكة يقول لك إيه، رسول الله والخلفاء منا ونبرأ من دعي بني إياد اللي هو أحمد بن أبي دؤاد، وما منا اياد اذ اقرت بدعوه احمد بن ابي دؤاد، اللي هي دعوه المعتزله في نفي صفه الكلام والقول بخلق القران. المهم نرجع القضيه، من شده الترابط بينهم حصلت مشكله كبيره. في يوم من الايام احمد بن ابي دؤاد قاعد مع الخليفه المامون وهم قاعدين في الكعبه، قاعدين حوالين الكعبه، فشايفين ستار الكعبه مكتوب فيها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فبقول له يا أمير المؤمنين أنا أريدك أن تكتب هذه الآية هكذا، ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. فبقول له ليه يعني؟ قال له كلمة السميع البصير دي الناس هتفهم منها أن ربنا له أذن، وإحنا عايزين ننزه ربنا سبحانه وتعالى ونوحده عن إيه مشابهة المخلوقات. شوف العقلية، يعني يجي الآية يشيلها ويحط مكانها آية تانية. وبعدين على فكرة المأمون بقى يستجيب له في حاجات كتير، وأكبر كارثة حصلت إن المأمون ابن هارون استجاب له في هذه البدعة الخطيرة الشديدة التي نبدأها أو نبدأ عرضها بذكر رسالة الخليفة المأمون ابن هارون. قالوا له يعني انت دلوقتي بقيت خليفة وما شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعني من عليك وبقيت يعني حاجة عظيمة، هل حتترك الناس والعلماء والجماعة اللي قاعدين يقولوا قال الله وقال الرسول ويتمسكون بالأدلة ان يوقعوا الناس في التشبيه ويخلوا ربنا سبحانه وتعالى له صفات زي البشر؟ طب والحل ايه؟ قالوا لا، لا بد من أن ترسل إلى العلماء والأئمة تمتحنهم. فحدث ما يسمى بمحنة القول بخلق القرآن. المحنة دي حصلت بالضبط سنة 218، وبدأت لما أرسل الخليفة المأمون ابن هارون، ركزوا معايا بقى علشان أنا عايزكم إن شاء الله بعد المحاضرة هتعملوا بحث صغير في تلخيص قصة القول بخلق القرآن والبدعة الكبرى التي حدثت وكيف وقف لها الإمام أحمد بن حنبل، وشوفوا الأدلة وإزاي ترد وإزاي تتكلم من خلال هذه الأمثلة التي نضربها. أرسل كتابه الشهير بيسموه كتاب الخليفة الفيلسوف المأمون ابن هارون الرشيد، والمأمون بقى طبعا كان بساعتها بيحارب النصارى في تركيا والأماكن ديت، وكان الخليفة المأمون موجود فين ساعتها؟ كان في الشام في بلد اسمها طرسوس. فأرسل رسالة إلى بغداد مقر الخلافة، وكان الولي فيها إسحاق ابن إبراهيم. إسحاق ابن إبراهيم ولي الخليفة على بغداد. الرسالة فيها إيه؟ هو طبعا الرسالة دي أول مرة يتغير مذهب السلف الصالح إلى مذهب الإيه؟ الخلف الأشعرية. فاكرينه بقول لكم مذهب السلف القرون الفاضلة لغاية الإيه؟ سنة 221 هجرية، فاكرين الكلام ده كنا؟ إن من أدرك عصر خير القرون وقدم النقل على العقل يبقى ده سلف بالاصطلاح. البداية بقى بانتهاء عصر السلف هي يوم الرسالة دي، لأن تغير مذهب الدولة الرسمي من مذهب سلفي يقدم النقل على العقل ويحترم كتاب الله عز وجل حتى لو خالف عقله وهواه، إلى مذهب يتجرأ على كلام الله ويقدم العقل والهوى على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. شوفوا الرسالة فيها إيه. الخليفة بيقولوا شوفوا كلامه: أما بعد، فإن حق الله على أئمة المسلمين وخلفائهم الاجتهاد في إقامة دين الله الذي استخلفه. يعني الوقت الخليفة عايز يجتهد في دين الله، ياريته ما اجتهد، خرب الدنيا وقتل كثير من المسلمين بسبب هذا الكلام. الاجتهاد في إقامة دين الله الذي استحفظهم، ومواريث النبوة التي أورثه، وآثر العلم الذي استودعهم، والعمل بالحق في رعيتهم، والتشمير لطاعة الله به. الوقت العشاء يا حوامين المعتزم، المأمون ابن هارون بيمثل أكبر سلطة في الدولة الإسلامية وقت، لأنه الخليفة، وهو يرى أنه سيجتهد في دين الله لصالح الأمة. لاحظوا معايا أخوان، فاجتهاده لصالح الأمة أن يفرض عليهم جميعا أن يعتقدوا أن الله لا يتكلم، مع أن اللي ورد في القرآن والسنة صراحة أن الله إيه؟ يتكلم. يا اخوان انا بتكلم كلام، مع ان الكلام ده واضح جدا، لو المأمون ريح نفسه وقلنا سيب الناس تفهم كلام ربنا سبحانه وتعالى بان تصدق الخبر وتنفذ الامر لا اراح واستراح، لكن هو معتقد في نفسه بيقول لك: وقد عرف امير المؤمنين ان الجمهور الاعظم والسواد الاكبر من حشو الرعيه وسفلة العامة ممن، شوف الألفاظ، ممن لا نظر له ولا روية ولا استدلال له بدلالة الله وهدايته، والاستضاء بنور العلم وبرهانه في جميع الأقطار والآفاق، هؤلاء جميعا يقول أهل جهالة بالله وعمن عنه وضلالة عن حقيقة دينه. بيقول في رسالته لوالي الخليفة على بغداد: فرأى أمير المؤمنين أن أولئك شر الأمة. اللي بيقول الكلام ده المأمون بيقول على أهل السنة والجماعة هؤلاء إيه؟ ورؤوس الضلالة، المنقوصون من التوحيد حظا، والمبخوسون من الإيمان نصيبا، وأوعية الجهالة. الكلام ده على الإمام أحمد بن حنبل، وأعلام الكذب، ولسان إبليس الناطق في أوليائه، والهائل على أعدائه من أهل دين الله. دي رسالة المأمون ابن هارون الرشيد. وأمر بيقول له: وهم أحق من يتهم في صدقه وتطرح شهادته. يعني ما يقولش القرآن مخلوق يبقى كاذب وشهادته باطلة. فابدأ بامتحانهم فيما يقولون. بيقول لمين؟ للوالي إسحاق بن إبراهيم في بغداد. بيقول له: فابدأ بامتحانهم فيما يقولون، فإنه لا يوثق بقوله ولا عمله. اللي هو لا يستجيب لخلق القرآن، فإنه لا عمل إلا بعد يقين، ولا يقين إلا بعد استكمال حقيقة التوحيد. المعتصم بيقول لازم الاستكمال إيه؟ حقيقة التوحيد. لا المأمون، معلش المأمون هو اللي بيقول. والتوحيد هنا توحيد السلف ولا توحيد المعتزلة؟ هذه حقيقة التوحيد. بقول له فاجمع من بحضرتك من القضاء واقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين هذا إليه واعلم وأعلمهم أن أمير المؤمنين غير مستعين في عمله ولا واثق فيما قلده الله واستحفظه من أمور الرعية بمن لا يوثق في دينه. من هو الذي لا يوثق في دينه عند الخليفة المأمون؟ الجماعة اللي بيقول القرآن كلام الله غير مخلوق، واللي بيقول مخلوق يبقى ده واثق في دينه. حتى ان بشر بن الوليد ده واحد من المحدثين قال القرآن مخلوق، هو كان قاضي، كان قاضي، فأي واحد كان يجي يشهد، لأن المأمون عمل إيه بعد الرسالة دي؟ كتب على كل المساجد لا إله إلا الله رب القرآن المخلوق. شوفوا أول على كل المساجد العنوان بتاع المسجد في اليافطة اللي بره، لا إله إلا الله رب القرآن المخلوق. أي إمام بيصلي بالناس إن ما كانش يقول القرآن مخلوق ما يصليش. أي مؤذن، أي واحد هيجي يشهد شهادة يسأل الأول القاضي عن إيه؟ خلق القرآن. فإن أقر بخلق القرآن تقبل شهادة. ففي يوم واحد جاي من عامة الناس عشان يؤدي شهادة، فالبشر بن الوليد القاضي بيقول له إيه؟ الأول استنى قبل ما تشهد عشان نعرف دينك صح ولا لا، القرآن مخلوق ولا مش مخلوق؟ قال له إيه ده؟ أنا أول مرة أسمع حاجة زي كده. فقال له لا هو كده. قال له لا القرآن كلام ربنا، ربنا يتكلم كما يليق به، القرآن غير مخلوق. قال له خلاص شهادتك باطلة وغير مقبول. فخرج الرجل من المحكمة يقول إيه؟ هو طبعا بيقول وكلم الله موسى تكليما، يبقى ربنا بيكلم موسى تقول له ما بيتكلمش، خد بالك ازاي. فطلع بره على طول لما رد شهادته وقال ايه هذه الابيات من الشعر، وقف يقول ويصيح عند الخليفه المأمون يقول يا ايها الملك الموحد ربه، قاضيك بشر بن الوليد حمار ينفي شهاده من يدين بما به نطق الكتاب وجاءت الاخبار، ويعد عدلا من يقول بأنه شبح تحيط بجسمه الأقطار. لأنه يقول ربنا في كل مكان زي رف الجسد، يقول يعني هو زي شبح نص العالم كله. يا أيها الملك الموحد ربه قاضيك بشر بن الوليد إيه حمار. طبعا المأمون حاول يجيبه بأي سبيل، كان الرجل فر وإيه. أول ما وصلت الرسالة لإسحاق بن إبراهيم والخليفة على بغداد، جمع القضاة وجمع الأئمة، وكان من ضمنهم مجموعة كبيرة يعني على رأسهم كان بشر بن الوليد قبل ما يبقى قاضي قبل ما يحصل يعني، وعلي بن مقاتل أبو حسان الزيادي والإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح. فبدأ بمين؟ ببشر بن الوليد. اسمعوا الحوار ده بقى واللي احنا درسناه تعالوا نطبقه. فبيقول لي بشر بن الوليد ما تقول في القرآن؟ قال له أنت يعني عرفت مقالتي لأمير المؤمنين غير مرة، القرآن كلام الله. فإسحاق بن إبراهيم بيقول له إيه؟ أمخلوق هو؟ يعني القرآن مخلوق؟ ما هو كلمة القرآن مخلوق معناها إيه؟ إن ربنا ما بيتكلمش، واللي اتكلم بهذا القرآن محمد صلى الله عليه وسلم، خلي بالك. فقال بشر الله خالق كل شيء، احتج بالآية. هو طبعا بيحتج بقى على اساس هو عارف ان القران مش مخلوق وان القران كلام ربنا، بس بيحاول الله خالق كل شيء وانت. فقال له طب اليس القران شيء؟ خلي بالك، اليس القران شيء؟ قال بشر هو شيء. قال له امخلوق هو؟ قال له القران ليس بخالق. ودي حيد عن الجواب، يعني يقول لك قول مخلوق ولا مش مخلوق، القران مش الخالق، الخالق ربنا. فالمهم طبعا ايه حكايه الله خالق كل شيء؟ هم بيستدلوا بهذه الايه بعموم هذه الايه على ان القران شيء يبقى القران ايه مخلوق، في حين ان الله خالق كل شيء لا تطبق على الله ولا على ذاته ولا على اوصافه، انما تطبق على كل شيء ايه مخلوق. فالامام احمد بن حنبل لما احتجوا به عليه في المناظره ودي هتجي لنا بعد شويه، الله خالق كل شيء يبقى القران مخلوق لان هو شيء، فقال الامام شيء لا كالاشياء تدمر كل شيء بأمر إيه؟ ربها. الريح قال الله في وصفها تدمر كل شيء بإيه؟ فأصبحوا لا يرى إلا، والمساكن شيء وما دمرتها الريح، يبقى ما دمرت إلا ما يقبل التدمير. وقال الإمام أحمد قال الله عز وجل، شوفوا الحجج بقى، قال الله عز وجل تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. اللي يقول الكلام ده مين؟ سيدنا موسى عليه السلام. مش كده؟ عيسى. تعلم ما في نفسي ولا أعلم. وقال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت. فكل نفس ذائقة الموت هل يدخل فيها نفس الحق سبحانه وتعالى؟ فعلم أن هذا من العام المخصوص، فالله خالق كل شيء مخلوق، ولا يدخل في ذلك كلام الله ولا ذاته ولا صفاته. بحب شوف الكلام الإمام أحمد حنبل. فبقول له يعني القرآن شيء ولا ما هو شيء؟ قال له شيء مخلوق. قال له ليس بخالق. قال أنا ما بسألكش خالق ولا مش خالق، خليك صريح معاي،